Book 2 22 محادثة قصيرة رقم 3 سمول توك 3 هل تدخن؟ تباكو سيماسكا؟ سابقا نعم 昔は吸っていました. لكن الآن لا أدخن قطعيا. でも今はもう吸っていません. أيزعجك إن أنا دخنت؟ タバコを吸っても構いませんか؟ لا على الإطلاق. 全然構いませんよ. هذا لا يزعجني. 私は気になりません. هل تشرب شيئا؟ 何かお飲みになりますか؟ واحد كونياك؟ ブランデーはいかがですか؟ لا، الأفضل بيرة. いえ、ビールがいいです. أتسافر حضرتك كثيرا؟ よく旅行をしますか؟ نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. はい、大抵は出張です. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. でも今回は私たちは休暇で来ています. ما هذا الحر؟ なんていう暑さでしょう. نعم اليوم حار جدا فعلا. ええ、今日は本当に暑いです. لنذهب إلى الشرفة. バルコニーへ行きましょう. غدا ستكون هنا حفلة. 明日ここでパーティーがあります. هل تأتون أيضا؟ あなたも来ますか؟ نعم نحن أيضا مدعوون. ايه, 私たちも招待されています.